عشان انا في السجود معي فعلا بعض اللعيبة عندما يأتي بها بس يسجد في الملعب سجدة شكر الشيخ. هل هذه تنطبق على المواصلات عام السنة ولا بدعي؟ هذا واضح جدا. يعني اولا ان يسجد الشكر سجد الشكر لماذا؟ لتجدد نعمة. وهل هذه نعمة من نقمة؟ هو يعتبرها نعمة. اي يعتبر العلم لانه احمق جاهل. لانه احمق جاهل ابله. انا اعرف دينه. حتى الآن من الموضة أصبحت موضة، الكافر إذا سجل هدفا سجد ثم البقية يتبعونه ويتابعهم، إذا ما سجد هو سجد اللاعب يدرس في الإسلام سجد الكافر خلفه، ثم هو يسجد أيضا وهو على نصف لم يستر من نصف عورته، ثم اللباس ضيق ما يستحي يسجد لله بهذا السجود، ثم هذا حرص على هو يريد الدين ويريد تجدد النعمة. الله ما أصبحت موضة شعار لهم، لا يقصد أصل تدين بذلك. فالسجود لله للنعمة التي غير مألوفة غير متجددة أصلا، حتى بدليل لو صلت الفريضة ثم إذا فرغت بس لله شكرا أن صلت الفريضة، هذه بدعة لقول صلى الله عليه وسلم. هذا ما ليس منه ورد، إنما للنعم غير المعتادة، للنعم غير المعتادة، فبالتالي يكون أولياء يسجدون. هذا من وساوس الشيطان وتلبيسه عليهم. الله نعم إيه نعم نعم نعم هذا أولا مع أنه من الإحداث في الدين، هذا أن السجود لله لا يكون إلا للطاعات والأشياء النعم التي فيها مصلحة لدينه ودنياه، هذا لا مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، هذا لا في الدين ولا في الدنيا.